نيشرني بالدم الغالي أثرني على قلبك غالي يشرني هالي أثرني على قلبك هالي سلامي أنا أخصيكم وروحي يفرح فيكم سلامي أنا أخصيكم وروحي يفرح فيكم حملك ارميه يا بنايا خفف وتقل على هيا حملك ارمي يا بنايا خفف وتقل على هيا ولا يمكن تتركني دوا وعدك بي طمني ولا يمكن تتركني دوادك بيطمني يا شرين بالدم الغالي أترني على قلبك غالي يا شرين بالدم الغالي أترني على قلبك غالي. الله بيكلمك ويكلمك ويقول لك لا يقف إنسان قدامك وجه يسير أمامك كل الهضاب أمهد بسلام أولادي أتعهد أنا أسير قدامك والهضاب أمهد أكسر مصراعي النحاس ومغاليق الحديد أقصف لا يقف إنسان قدامك وجه يسير أمامك لا يقف إنسان قدامك وجه ياسر أمامك كل الهضب أمهد بسلام أولادي أتعهد كل الهضب أمهد بسلام أولادي أتعهد ولا يمكن تتركني دوادك بي طمئني ولا يمكن تتركني دوادك بي طمئني يا شرني بالدم الغالي أثرني على قلبك غالي يا شرني بالدم الغالي أترني على قلبك لشكرا للرب رعية كنزي ونور عيني شكرا للرب رعية كنزي ونور عيني قلبي فرحا تحبي بعز سعدي ونصيبي قلبي فرحا بحبيبي عز سعدي ونصيبي ولا يمكن تتركني دوادك بي طمني ولا يمكن تتركني دوادك بي طمني يا شرني بالدم الغالي يا شرني بالدم الغالي أترني على قلبك غالي بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنتكلم